بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الجامع، أخرج الطبراني والبيهقي في الشعب عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، واعمل لله كأنك تراه، واعدد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وشجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا الحديث اشتمل على عدد من الجمل العظيمة، أولها الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. لم يقل له اعبد الله فقط، وإنما قال اعبد الله ولا تشرك به شيئا، لأن هناك من الناس من يعبد الله ويعبد غيره معه، يعبد الله ويشرك، كحال كثير من الناس يوحد الله ويقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويذهب إلى السحرة والمشعوذين ويطوف حول القبور ويحلف بغير الله ويعلق الحروز والتمائم ويطلب المدد والولد من الموتى والمقبورين. فلا بد كما قال الله عز وجل: ومن يؤمن في البقرة قال: ويجتنب الطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فجمع بينهما، لا بد من هذا وهذا، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. والله عز وجل أيضا يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإبراهيم الخليل يقول لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره، فتبرأ من كل معبوداتهم إلا الله. فهنا يقول: اعبدوا الله ولا اعبد الله ولا تشرك به شيئا. لو أن الإنسان لم يشرك لكنه غير موحد ولا مؤمن، لا ينفعه ذلك، هو لا يعبد غير الله ولا يدعو غير الله، لكنه عبد لهواه ويكفيه عدم الإيمان. فلا بد منهما، لأن كلمة التوحيد لها ركنان: نفي وإثبات. لا إله إلا الله، لا إله نفي، وإلا الله إثبات. فلا بد من اجتماعهما النفي والإثبات معا، ولا يكون العبد موحدا إلا بذلك. قال: واعمل لله كأنك تراه. هذا يدل على أن الواجب على العبد أن يراقب الله في السر والعلن. فإذا راقب العبد ربه سبحانه وتعالى سرا وعلنا وعبده كأنه يراه، عبد الله كأنه يراه، فلا شك أنه سيكون مراقبا لله. وكما كان بعض السلف يقول: راقب الله على قدر قربه منك، وخف الله على قدر قدرته عليك. فعلى قدر قدرة الله عليك خف منه، وعلى قدر قربه منك راقبه. قال: واعبد نفسك في الموتى. إذا عددت نفسك في الموتى فإنك ستعرف الآخرة على حقيقتها والدنيا على حقيقتها، لن تترك الواجبات، لن تفعل المحرمات، ستكون على أهبة الاستعداد لأنك تعد نفسك في الموتى، وانظر ما هو زادك إلى هناك. قال: واذكر الله عند كل حجر وكل شجر. لماذا؟ لأنها تشهد لك أو تشهد عليك، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، فالأرض تنطق وتشهد يوم القيامة لمن أطاع الله عندها ومن عصى الله عندها. كم من الناس اليوم يذهب إلى بعض الجبال وبعض الأودية وبعض الأماكن الخالية والنائية للنزهة، يأخذ الجوال ويستند إلى حجر ويسمع ما حرم الله وينظر ما حرم الله، هذا الحجر سيشهد عليه. كم من الناس يذهب ويستظل بظل شجرة ويسمع ما حرم الله أو يرى ما حرم الله، هذه الشجرة ستشهد عليك يوم القيامة. كم من أناس أركان بيوتهم وجميع الغرف والزوايا والأماكن في البيت تشهد عليه بالمعاصي، هنا رفع صوته على أبيه، هنا رفع صوته على أمه، في هذا المكان نام عن صلاة الفجر، في هذا المكان نظر إلى الحرام، في هذا المكان سمع الحرام، في هذا المكان اتصل اتصالا محرما، في هذا المكان أرسل رسالة سيئة، وهكذا. فالأماكن تشهد لك أو تشهد عليك. ولهذا قال واذكر الله عند كل شجر وكل حجر، استكثر إما من الشهود لك أو الشهود عليك. قال وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، لا يعني هذا أنك اعمل السيئة واعمل حسنة، لا، معنى هذا أنك إذا زللت وارتكبت ذنبا فبادر بفعل عمل صالح، بادر بطاعة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. عصيت الله جهرا أطع الله جهرا، عصيت الله سرا أطع الله سرا، لتكن كفارة لها، كما قال تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال وإذا عملت سيئة فاعمل مكان بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية، من أجل أن تكون كفارة لذلك الذنب. يعمل الإنسان الذنب، لو زل صدق اذكر الله، وكل ما عملت قل هذه الطاعات أعملها لعل الله أن يمحو بها ذلك الذنب الذي بيني وبينه، الذي يعلمه، الذي فعلته، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا، ومن أحسن الظن بالله عز وجل كان الله له عند ظنه الحسن، كما في الحديث ظن عبدي إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. نسأل الله تعالى يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يقينا عذاب القبر والنار. إذا هو